الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع تلخيص ما ورد في شرح فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله. وصلنا إلى الباب 24 من أبواب كتاب الحج، باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 4 وبذي الحليفة 2، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. ثم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة 4 وصلى العصر بذي الحليفة 2. قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح. طيب، هنا يعني باختصار يعني موضوع هذا الباب: من بات بذي الحليفة حتى أصبح. معروف ذو الحليفة اللي هي ميقات أهل المدينة على بعد 4 أميال أو 5 أميال من المدينة النبوية، وهي ميقات أهل المدينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بات بذي الحليفة اللي هي تعرف الآن بأبيار علي، قال لها أبيار علي، فبات بذي الحليفة عليه الصلاة والسلام حتى أصبح. قال: قاله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري هنا في الترجمة لعنوان الباب رواه عن ابن عمر رضي الله عنه. وبعدين في الأحاديث المسندة يعني في الداخل ذكر روايتين عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الرواية الأولى: صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة 4 اللي هي صلاة الظهر، كما تفسرها الرواية الثانية. يعني صلى الظهر في المدينة فصلىها تماما، أتم الصلاة 4 ركعات لأنه صلىها في البلد يعني لم يكن مسافرا. وبذي الحليفة 2، يعني وصلى العصر في ذي الحليفة 2، يعني حضرت صلاة العصر والنبي عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة فصلى العصر قصرا 2. وهنا يعني هذه المسافة لأربعة أميال أو 5 أميال يعني ليست هي منتهى السفر. يعني الفقهاء يحددون المسافة التي تقصر فيها الصلاة، يعني المسافة التي يعني هي منتهى سفره أو البلد التي يقصدها بالسفر إليها. فعندما يقولون مسافة 48 ميلا أو ما يعادل 80 كيلومترا، فهذه المسافة يعني أنه يقصد السفر إلى بلد تبعد عن بلده هذه المسافة. لكن متى يبدأ القصر؟ بمجرد أن يغادر عمران بلده، يعني مجرد ما يخرج من حدود مدينته يبتدئ القصر، طالما أن وجهته النهائية التي يقصدها يعني تبعد 48 ميلا. على مذهب الجمهور، يعني جمهور الفقهاء يحددون المسافة بحوالي 48 ميلا اللي هي تساوي 80 كيلومترا تقريبا. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام كانت وجهته النهائية مكة المكرمة، فهي تبعد أكثر من مسافة القصر. لكن ابتدأ القصر بمجرد مغادرة عمران بلده، يعني بعد 4 أميال من مدينته بدأ القصر. فبمجرد أن يغادر عمران البلد، أول ما يخرج من عمران البلد أو حدودها يبتدأ القصر. فهنا صلى الظهر في المدينة 4 ركعات وصلى العصر في ذي الحليفة 2. قال: ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، بات هذه الليلة في ذي الحليفة حتى أصبح. فلما ركب راحلته واستوت به أهل، لما قامت الراحلة أهل يعني بدأت تلبية الحج وبدأ الإحرام بالحج لما استوت به الراحلة. طيب، هنا الشارح رحمه الله يقول: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، يعني إذا كان حجه من المدينة، إذا كان الحج بدأ من المدينة، خرج من المدينة يريد الحج. والمراد من هذه الترجمة مشروعية المبيت بالقرب من البلد التي يسافر منها ليكون أمكن من التوصل إلى مهماته التي ينساها مثلا. يعني هنا من أراد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام أنه بات في ذي الحليفة، طيب لو واحد خارج من للحج مثلا من مينيسوتا، ولا خارج من الشام، ولا من العراق، ولا من مكان، يبقى الاقتداء هنا أنه يبيت يعني أول ليلة في سفره في المكان القريب من بلده التي خرج منها، يعني أول محطة في طريقه فيبيت بها. وذكر هنا الحكمة، قال إيه يعني، لأنه قد يكون نسي شيئا في البلد، خاصة تتكلم على الأسفار اللي هي وسائل المواصلات التي يعني في الدواب اللي هي السابقة، ويشبهها الآن لو يسافر على سيارته الخاصة أو كذا، حتى إذا كان يعني نسي شيئا أو تذكر شيء فيكون قريبا من البلد يعني يمكن الرجوع إليه. هذا اجتهاد يعني من بعض الفقهاء. قال ابن بطال رحمه الله: ليس ذلك من سنن الحج. قال ابن بطال: ليس ذلك من سنن الحج، يعني جعلوها يعني شيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام يعني لحاجته إلى المبيت فيه، لعله يعني كان بحاجة إلى الراحة في هذا الوقت ليستعد لمواصلة السفر، أو ينتظر أحدا يأتي من المدينة، أو ينتظر يعني فعله لحاجة. فمن كان له حاجة يعني مماثلة يبيت، من لم يكن له حاجة فليس هذا من سنن الحج، يعني أنه يتعمد المبيت ليلة في مكان قريب من بلده يعني. قال: ليس ذلك من سنن الحج، وإنما هو من جهة الرفق ليلحق به من تأخر عنه. يعني قال لعل النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أراد أن يرفق بالناس، ويخشى أن يكون بعض الناس يريد الخروج للحج مع النبي عليه الصلاة والسلام وتأخر في تجهيز يعني راحلته وتجهيز ما يحتاجه في السفر، فانتظر ليلة حتى يعني يلحق به من تأخر في الخروج، فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة ويواصل الرحلة مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن المنير رحمه الله: لعله أراد أن يدفع توهم من يتوهم أن الإقامة بالميقات وتأخير الإحرام شبيه بمن تعداه بغير إحرام، فبين أن ذلك غير لازم حتى ينفصل عنه. ابن المنير له توجيه آخر، يقول يعني أن الغرض من هذا الباب بيان أن الإنسان إذا أحرم في الميقات ثم بات به ليلة، أن هذا لا يضر في شيء، يعني لا يلزم أن الإنسان إذا أحرم من الميقات أنه يتحرك فورا ويغادر الميقات، لا مانع أن يمكث في الميقات ما شاء أن يمكث يعني، فهذا لا يضر. قال ابن عمر يشير إلى حديث يتقدم في باب خروج النبي عليه الصلاة والسلام على طريق الشجرة. وبعدين قال: وبذي الحليفة ركعتين. قال: فيه مشروعية قصر الصلاة لمن خرج من بيوت البلد وبات خارجا عنها ولو لم يستمر سفره. الإنسان يعني طبعا المقصود هنا أن طالما الوجهة يعني تبلغ مسافة القصر أو أكثر، لا منع أن يبتدئ القصر بمجرد مغادرة عمران بلده حتى لو بات في هذا المكان ليالي. قال: واحتج به أهل الظاهر في قصر الصلاة في السفر القصير ولا حجة فيه، لأنه كابتداء سفر للمنتهى. وقد تقدم البحث في ذلك في أبواب قصر الصلاة، وتقدم الخلاف في ابتداء إهلاله صلى الله عليه وسلم قليلا. يقول الظاهرية قالوا يعني ليس هناك حد لمسافة السفر، فكل ما يسمى في العرف سفرا فهو سفر يشرع فيه قصر الصلاة. وورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لو سافرت ميلا لقصرت. قال: لو سافرت ميلا لقصرت. وردت أثار يعني بهذا المعنى عن بعض السلف، وهذا المذهب في الحقيقة أخذ به الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني قال من جهة الدليل ليس هناك يعني نص على تحديد المسافة التي أخذ بها الجمهور، إن كان هذه المسافة يعني أخذ بها جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، لكن يعني من جهة الدليل يعني قال ليس هناك دليل يعني صريح في اشتراط مسافة للقصر يعني. فقال المرجع في ذلك إلى العرف يعني، فكل ما سمي في عرف الناس سفرا فهو سفر حتى لو كان أقصر من 48 ميل. فيقول الظاهرية يحتجون بمثل هذا الحديث، يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام قصر في ذي الحليفة، بس طبعا الاحتجاج به على ما ذهبوا إليه فيه ضعف يعني، لأنه كما يعني هو واضح أن هذا لم يكن منتهى سفر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما يعني منتهى السفر كان مكة، فليست هذه يعني استدلال بالدليل في غير مسألة النزاع يعني. دائما الأربعة لا يمانعون إنسان يقصر بمجرد أن يغادر حدود بلده، لكن بشرط أن تكون المسافة بالغة يعني مسافة القصر. وكذلك الكلام على متى ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام الإهلال مر بنا من قبل في أبواب سابقة، بعض الصحابة قال إنه أهل بعدما صلى ركعتين، بعضهم قال بعدما استوت به الدابة، وبعضهم قال لما تحركت به واستوت به على البيداء يعني. الباب الذي بعده باب رفع الصوت بالإهلال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. رفع الصوت بالإهلال، قال الطبري الإهلال هنا رفع الصوت بالتلبية، وكل رافع صوته بشيء فهو مهل به. قال أهل بكذا يعني رفع صوته بشيء تكلم به ورفع به صوته فيقال أهل به. فالمقصود بالإهلال هنا في الحديث عن الحج الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، لبيك اللهم لبيك. قال وأما أهل القوم الهلال فأرى أنه من هذا، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم عند رؤيته، انتهى. يعني الإمام الطبري يقول أيضا يقولون أهل القوم الهلال، فقال أرى أنه مأخوذ من هذا المعنى أيضا، أنه رفع الصوت بكلام ما، فقال لأنهم كانوا إذا رأوا الهلال يعني كأنهم استبشروا بذلك ورفع أصواتهم، يخبر بعضهم بعضا برؤيته أو يدعو بالأثار الواردة في رؤيته، فهو من باب رفع الصوت بالشيء. قال وسيأتي اختيار البخاري خلاف ذلك بعد أبواب. طيب قول أنس رضي الله عنه في هذا الحديث نفس فيه جزء مكرر اللي هو أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر قصرا في ذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا أي بالحج والعمرة. بهما الضمير هنا يرجع على الحج والعمرة، يعني شوف هنا مرات يرجع الضمير على غير مذكور، يعني المذكور أنه صلى الظهر وصلى العصر وسمعتهم يصرخون بهما، فاللي يقرأ يحسب يعني أن بهما تعود على الظهر والعصر، لكن بهما أي بالحج والعمرة. ومراد أنس رضي الله عنه بذلك من نوى منهم القران، يعني من حج قارنا، فالذي يحج قارنا يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة، يقول لبيك اللهم بحجة وعمرة أو ما يعني يفيد هذا المعنى، فيجمع بين الحج والعمرة في التلبية. لكن من حج مفردا يقول لبيك اللهم بحجة فقط يعني، والذي حج متمتعا يقول لبيك اللهم بعمرة فقط، ممكن يقول بعمرة ويكتفي بهذا، ويمكن للمتمتع أيضا أن يقول لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وبعدين يعني المتمتع يؤدي العمرة ثم يتحلل منها ويبقى حلالا في مكة إلى اليوم الثامن، ثم يحرم بالحج من داخل مكة في اليوم الثامن. فقال يصرخون بهما أي بالحج والعمرة جميعا، ومراد أنس بذلك من نوى منهم القراد فرفعوا أصواتهم إيه لبيك اللهم بحجة وعمرة. ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع، على سبيل التوزيع يعني أي بعضهم بالحج وبعضهم بالعمرة، قاله الكرماني، الكرماني رحمه الله من شراح صحيح البخاري. قد يحتمل أن قوله سمعتهم يصرخون بهما جميعا أي بالحج والعمرة يعني فريق صرخ بالحج وفريق صرخ بالعمرة، يعني ليس بالضرورة أن نفس الشخص يرفع صوته به. قال ويشكل عليه قوله في الطريق الأخرى يقول لبيك بحجة وعمرة معا، يقول لبيك بحجة وعمرة معا. قال وسيأتي، فهذا هذه الرواية يعني تفيد أن المقصود هنا من قرن بين الحج والعمرة. وسيأتي إنكار ابن عمر على أنس رضي الله عنهم إيه ذلك، لأن هناك خلاف طويل يعني بين الصحابة رضي الله عنهم ثم بين من بعدهم في النسك المفضل في الحج وفي صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان معه، هل النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا أم مفردا، والذين معه ماذا حجوا، فهناك خلاف طويل في هذا يأتي إن شاء الله. قال سيأتي ما فيه في باب التمتع والقران، وفيه حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية، فيه حجة للجمهور في استحباب رفع الصوت بالتلبية. وقد روى مالك في الموطأ وأصحاب السنن وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم من طريق خلاد بن السائب عن أبيه مرفوعا جاءني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي يرفعون أصواتهم بالإهلال، قال ورجاله ثقات إلا أنه اختلف على التابعي في صحابيه، يعني السند لغاية التابعي اللي هو خلاد بن السائب صحيح، بعد ذلك خلاد بن السائب هل يرويه عن أبيه أو عن غيره عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإذا الحديث هنا فيه الحث على رفع الأصوات بالإهلال يعني بالتلبية. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنهما فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين، يعني رفع صوته بالتلبية حتى أسمع ما بين الجبلين. قال وأخرج أيضا بإسناد صحيح من طريق المطلب بن عبد الله قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، حتى تبح أصواتهم. فإذا هذه يعني الآثار دليل على استحباب رفع الصوت بالتلبية وأنه من السنة. قال واختلف الرواة عن مالك في نسبة لمذاهب الفقهاء في استحباب رفع الصوت بالتلبية، فتلاميذ الإمام مالك رحمه الله اختلفوا في حكاية مذهبه في هذا. فقال ابن القاسم عنه لا يرفع صوته بالتلبية إلا في المسجد الحرام ومسجد منى. وقال في الموطأ الإمام مالك فيما ذكره في الموطأ قال لا يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات ولم يستثني شيئا. قال ووجه الاستثناء أن المسجد الحرام جعل للحاج والمعتمر وغيرهما، وكأن الملبي أو إنما يقصد إليه، فكان ذلك وجه الخصوصية وكذلك مسجد منى. يعني الخلاصة أنه روي عن الإمام مالك رحمه الله عدم استحباب رفع الصوت بالتلبية مطلقا، وروي عنه استحباب رفع الصوت بالتلبية في المسجد الحرام ومسجد منى، وعدم رفع الصوت في بالتلبية في غير ذلك، لكن الجمهور على استحباب رفع الصوت بالتلبية في كل وقت، يعني منذ أن يحرم بالحج أو العمرة إلى أن يتوقف عن التلبية، كما سيأتي يعني المعتمر يتوقف عن التلبية إذا رأى الكعبة، أول ما يرى الكعبة يتوقف عن التلبية، وفي الحج يظل يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة في اليوم العاشر فيتوقف عن التلبية. فالتلبية منذ أن يحرم إلى أن يعني يرى الكعبة إذا كان يعني في عمرة، أو إلى أن يرمي جمرة العقبة إذا كان في حج. يعني كذا بالنسبة للمتمتع يأتي بعمرة أولا ثم يحرم بالحج من مكة، فالعمرة التي يأتي بها أولا فيظل يلبي منذ أن يحرم من الميقات إلى أن يرى الكعبة فيتوقف عن التلبية، وبعد ما يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر يتحلل فيكون متوقفا عن التلبية، ثم عندما يحرم بالحج في اليوم الثامن من مكة يبتدئ في التلبية مرة أخرى ويظل يلبي إلى أن يرمي جمرة العقبة. وطبعا الاستمرار في التلبية يعني أنه يستحب الإكثار منها، يعني خاصة عند يعني عند ال يعني عند رؤية بهيمة الأنعام وعند الصعود، ويكبر ويلبي في مثل هذه المواطن، وعند الاجتماع مع الناس يعني يحث بعضهم بعضا ويشجع بعضهم بعضا على التلبية بأن يرفع صوته فيقتدي به الآخرون حتى يرتج المكان. يعني كان الشيخ على حسب الإمام مالك إن كان في الطريق وصلى في مسجد في الطريق فلا تلبية في المسجد. نعم، في قال يعني له عبارة في الموطأ: لا يرفع صوته بالتلبية في مسجد الجماعات، ولم يستثني شيئا، أي مسجد فيه جماعة لا يرفع صوته فيه. وقول الإحرام من مكان إقامه في مكة والخروج للتنعيم؟ لا، الإحرام بالحج من مكان إقامته في مكة، هذا غير الإحرام بالعمرة. في العمرة لابد أنه يخرج إلى أدنى الحل، أقرب مكان من الحل، والغالب أن أقرب مكان من الحل هو التنعيم. يعني إذا كان إقامته قريبا من المسجد الحرام فيكون التنعيم أقرب مكان من الحل، لكن قد يكون مقيما في طرف من أطراف مكة فيكون مكان آخر من الحل أقرب إليه، فيخرج إلى الحل بحيث يحرم في الحل خارج حدود الحرم، ثم يدخل مكة محرما. هذا في العمرة. أما في الحج، في الحج فلا. قالوا السبب لأن في الحج هو يجمع بين الحل والحرم، لأنه في الحج هو سيحتاج إلى الخروج إلى عرفات، وعرفات من الحل، فبالتالي لا يحتاج، فبالتالي يعني هو يحرم في الحرم وسيخرج في عرفات إلى الحل، بحيث لما يدخل لطواف الحج وطواف الإفاضة سيكون يعني آتيا من حل داخلا على الحرم، بيرجع من عرفات فيدخل مزدلفة، مزدلفة حرم، ثم يبيت بها والصباح يرمي الجمرة في منى، ثم يدخل ومنى أيضا من الحرم، ثم يدخل المسجد الحرام للطواف. ففي الحج هو سيجمع بين الحل والحرم في شعائر الحج ومناسكه، فلذلك لا مانع أنه يحرم من الحرم، يعني بل هو السنة أنه يحرم من داخل الحرم في الحج إذا كان مقيما في مكة. يعني بالنسبة للكلام على المقيم في مكة، أما في العمرة فيحتاج أنه يخرج إلى الحل ويحرم في الحل ثم يدخل محرم. بالنسبة للعمرة شيخ ينطبق هذا الكلام على المقيم؟ الكلام على المقيم بمكة سواء من سكانها الأصليين أو ممن وفد عليها، يعني الحج اللي هو جاي يحج متمتعا فبعد ما يأتي بالعمرة ويتحلل منها سيبقى مقيما في مكة إلى اليوم الثامن، فيأخذ حكم أهل مكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. اللي أتى على مكة من غير أهل مكة يأخذ حكم أهل مكة، يعني مثل من أتى على المواقيت من غير أهلها يأخذ حكم أهل مكة. واضح ولا؟ واضح. طيب، الباب الذي بعده باب التلبية. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. قال تابعه أبو معاوية عن الأعمش وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية قال سمعت عائشة رضي الله عنها. طيب هنا نلاحظ الصيغة المروية عن ابن عمر رضي الله عنهما فيها زيادة عن الصيغة المروية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. الصيغة المروية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تنتهي عند قوله إن الحمد والنعمة لك، وكأنه إيه يبدأ بعدها لبيك اللهم لبيك. لكن في الصيغة المروية عن ابن عمر بعد إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني بزيادة والملك لا شريك لك، ثم يعيد الإيه التلبية. قال باب التلبية هي مصدر لبى أي قال لبيك، ولا يكون عامله إلا مضمرا، يكون إيه ضميرا يعني. فلبى يعني لبيك هي مصدر لإيه للفعل لبى، وسيشرح معنى التلبية بعد قليل. قال قوله لبيك هو لفظ مثنى عند سيبويه ومن تبعه، وقال يونس هو اسم مفرد وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدي وعلي. يقول إذا قلت مثلا لديك وعليك هي أصلها يعني لدى أصلها ألف يعني آخرها الحرف الأخير ألف، ولما أدخلت عليها مثلا ضمير مثل ممكن تدخل عليها ياء أخرى أو تدخل عليها كافا أو هاء، فتقول إيه لديك أو لديه أو لدي يعني، وعلى تصبح إيه عليك، فيقول هي أصلا لبى ألفها إيه انقلبت ياء لدخولها على الضمير يعني لبيك. ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر، كلام يونس هذا رد عليه، قالوا كلام سيبويه أصح، سيبويه قال هذه الياء ياء تثنية، بدليل أنك لو أسندته إلى الاسم الظاهر فتقول قال ورد بأنها قلبت ياء مع المظهر يعني لبي، يعني لو تقول مثلا لبي إذا أوردت اسما ظاهرا يعني بعدها فكأنها تقلب ياء على ما ذكرنا. قال وعن الفراء هو منصوب على المصدر وأصله لبن لك بالتنوين كده لام باء منونة لبن لك، فثني على مشددة عندك لا من غير تشديد يعني هي أصلها لبيك، فهو يقول يعني إن كأن الياء هذه جاي بدل التنوين لبن لك وكأن التنوين هذا انقلب ياء يعني. فثني على التأكيد أي إلبابا بعد إلباب. قال وهذه التثنية ليست حقيقية بل هي للتكثير أو المبالغة، يعني لو أخذنا القول اللي يقول التثنية يعني ليس المقصود أنه يلبي مرتين فقط، وإنما المقصود يعني تلبية كثيرة يعني، فالتثنية هنا يراد بها التكرار والتكسير والمبالغة، ومعناه إجابة بعد إجابة أو إجابة لازمة، يعني عندما يقول لبيك اللهم يعني ليس مقصود إجابتين لك يعني كأنه يحصر الإجابة في عدد سنين، وإنما المقصود بالتثنية هنا تكسير الإجابة يعني إجابة بعد إجابة بعد إجابة. قال ابن أو إجابة لازمة يعني إجابة دائمة متصلة، والإجابة هنا بمعنى الاستجابة لله تعالى، استجيبوا لربكم مثلا، قال الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة في ونحوها من النصوص يعني. قال ابن الأنباري رحمه الله: ومثله حنانيك، أي تحننا بعد تحنن، يعني نظيرها في كلام العرب يقولون حنانيك، لا يقصد يعني مرتين وإنما الحصر في مرتين، وإنما يقصد تحننا بعد تحنن. والتحنن اللي هو بمعنى العطف، يعني الحنان، وحنانا من لدنا وزكاة، بمعنى الرحمة والعطف. قال: وقيل معنى لبيك، هنا يذكر عدة تفسيرات. التفسير الأول للبيك، وهذا مهم يعني أن يستحضر الإنسان معنى ما يقول يعني من الذكر وهو في الحج يقول لبيك اللهم لبيك. فالتفسير الأول يعني إجابة بعد إجابة. التفسير الثاني: اتجاهي وقصدي إليك. اتجاهي وقصدي إليك، يعني أتوجه إليك وأقصدك، يعني أنه يتوجه إلى الله ويقصد الله تعالى. قال: مأخوذ من قولهم داري. النسخة اللي عندي كأنها تلك، بس كأن الصواب تلب دارك. تلب اللي عنده النسخة هذه صحيحة. داري تلب دارك، أي تواجهها. داري تلب دارك يعني تواجه دارك. فيبقى إذن إيه؟ لبيك معناها توجها إليك وقصدا. تفسير ثالث: وقيل معناه محبتي لك. محبتي لك، لبيك اللهم يعني محبتي لك يا الله. مأخوذ من قولهم امرأة لبة، أي محبة. وقيل إخلاصي لك، تفسير آخر إخلاصي لك، من قولهم حب لباب، أي خالص. وقيل تفسير آخر أنا مقيم على طاعتك، من قولهم لب الرجل بالمكان إذا أقام. وقيل قربا منك، من الإلباب وهو القرب. وقيل خاضعا لك. إذن هذه كلها معان في التلبية، وهذا من جمال اللغة العربية أن اللفظ الواحد مرات يحتمل معاني عديدة وتكون كلها مرادة يعني. فكأنه جمع هذه المعاني كلها في لفظ واحد يقول لبيك اللهم لبيك، إجابة بعد إجابة، اتجاهي لك وقصدي إليك ومحبتي لك وإخلاصي لك وأنا مقيم على طاعتك وقربا منك وخاضعا لك، فتشمل هذه المعاني كلها. قال: والأول أظهر وأشهر، يعني التفسير الأول هو إجابة بعد إجابة، هذا هو أشهر التفسير وأظهر. قال: لأن المحرم مستجيب لدعاء الله إياه في حج بيته، ولهذا من دعي فقال لبيك فقد استجاب. يعني أيضا يلاحظ أن التلبية يعني يجوز أن تستعمل في حق غير الله تعالى. إذا دعاك شخص فتقول لبيك يعني استجبت لك، يعني لبيت طلبك واستجبت لك يعني فيما تريد. وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا نادى الصحابة ينادي أحد من أصحابه فيقول لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولهذا من دعي فقال لبيك فقد استجاب. لذلك يعني أشهر التفاسير لمعنى التلبية أنها استجابة لله تعالى، لأن الله تعالى دعا الناس للحج فاستجابوا له، فقالوا لبيك اللهم يعني استجبنا لدعوتك يعني. وقال ابن عبد البر: قال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم عليه السلام حين أذن في الناس بالحج، انتهى كلامه. قال: وهذا أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد، والأسانيد إليهم قوية. أن الملبي يقول لبيك اللهم لبيك يعني استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام لما قال الله له: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. في الحج في أي عصر كان فهو مستجيب لدعوة إبراهيم عليه السلام. قال: وأقوى ما فيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ما أخرجه أحمد بن منيع في مسنده وابن أبي حاتم من طريق قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عنه قال: لما يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقال يعني الأثر ثابت عن ابن عباس وعن جماعة من من التابعين سرد أسماءهم، مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت قيل له: أذن في الناس بالحج. قال: ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ. الله تعالى قال له: أذن وعلي البلاغ. قال: فنادى إبراهيم: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق. قال: فسمعه من بين السماء والأرض: أفلا ترون أن الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون. هذا إيه؟ كلام ابن عباس رضي الله عنه. ابن الرشيد اللي سمعه وسط. سبحان الله. كما تفضل أخونا، أنا فيش تكنولوجيا الآن وصلت تلبية زمن إبراهيم عليه السلام، أسمعت كل من في السماء والأرض يعني إلى يوم القيامة. قال: ومن طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء. يعني حتى الإنسان خلق الله تعالى أطوارا يعني، فحتى في هذا الطور اللي هو يعني هو لم يخرج بعده إلى الحياة الدنيا، وهو ما زال، لأن الله تعالى أخرج من ظهر آدم كل ذرية، يعني أخرج ذريته فنثرهم بين يديه ثم ردهم الله تعالى، كل ذرية يعني ستخرج من آدم إلى يوم القيامة، فكانت محفوظة في ظهر آدم عليه السلام وخرجت منه ونثرها الله بين يديه وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. ثم ردهم الله تعالى في ظهره، بعد ذلك يخرجون متسلسلين يعني، فكل واحد يعني أصلا له وجود في طور من الأطوار أو صورة من الصور من أيام خلق آدم عليه السلام. كل إنسان يعني له وجود يعني في، لكن في طور معين قبل أن يبرز بعد ذلك. فالبشر كلهم لبوا نداء إبراهيم عليه السلام، فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء. طيب، قال: وأول من أجابه أهل اليمن، من قبل أهل اليمن. قال: فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ. يعني هذا يوضح يعني أن الذين أجابوه هم فقط من سيحج يعني إلى يوم القيامة، كل من سيحج إلى يوم القيامة فهو من أجاب إبراهيم عليه السلام في ذلك اليوم. لما قال ابن المنير في الحاشية رحمه الله: وفي مشروعية التلبية تنبيه على إكرام الله تعالى لعباده بأن وفودهم على بيته إنما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى. الحجاج يعني هم ضيوف على الله سبحانه وتعالى، أو وفد يفد على الله تعالى، كما في الحديث يعني الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. ففي معنى الوفد اللي هم يعني مثلا يعني عامل وفود، كان كل قبيلة تختار مجموعة منهم يمثلونهم يعني ويرسلونهم للقاء النبي عليه الصلاة والسلام، الوفود على ملك من الملوك، أو يعني كل مثلا أهل بلدة أو أهل قبيلة أو كذا يختارون مجموعة منهم يعني مندوبين عنهم يمثلونهم ويذهبون للقاء الملك، أو ويكون لهم مطالب يعني عادة الوفد يطلب شيئا أو كذا ويجيبهم ويعطيه. فلله تعالى المثل الأعلى يعني، فكأن كل يعني أهل محلة أو منطقة أو كذا فيبعثون مجموعة منهم تمثلهم فيفيدون على الله سبحانه وتعالى. فالحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوا، وكمان هنا الوفد يعني بدعوة من الله تعالى. مرات الوفود تفد، مرات الناس يعني تذهب من نفسها مثلا لمقابلة ملك أو رئيس بغير دعوة، ومرات يكون أصلا بدعوة من الملك، يعني هو دعا كل قبيلة أن ترسل إليه وفدا منهم. فلله تعالى المثل الأعلى، يعني الله تعالى دعا الناس أن يبعثوا وفودا منهم فتفدوا عليه سبحانه وتعالى فيفدون على الله. قال: دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه، كما في الحديث. ولا السوق المتبين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وجاء في تفسير حشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال أي ركبان، يعني قالوا في تفسيرها أيضا من الفوائد يعني في اللغة لا يقال الوفد إلا لمن أتوا راكبين، يعني لا يكون الوفد مشاة أبدا، يعني لازم يكون وفد يعني جايين على دواب أو كده. فقالوا حشر المتقين إلى الجنة يعني يكون على دواب يعني يحشرون، لأنه قال وفدا قال فحشر المتقين. قالوا نسوق المجرمين إلى جهنم وردا، المجرمون على الأقدام يعني يساقون، لكن المتقون يساقون إلى الجنة على مراكب أو دواب يعني يركبون تكريما لهم. طيب قال قوله إن الحمد والنعمة لك والملك، يعني يتكلم في أعراب التلبية شوية هنا، فيقول إن الحمد روي بكسر الهمزة على الاستئناف، يعني كأنه إيه بداية كلام جديد يعني، وبفتحها على التعليل، يعني هناك رواية أيضا لبيك اللهم لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك. إذا قلنا أن الحمد معناها التعليل، يعني أي لأن الحمد والنعمة لك، يعني استجبنا لك لأن الحمد والنعمة لك، ففيها أيضا معنى جميل على هذا، فيجوز هذا وهذا. قال والكسر أجود عند الجمهور. وقال ثعلب، هذا إمام نحاة الكوفة يعني، وقال ثعلب لأن من كسر جعل معناه إن الحمد لك على كل حال، اللي قال لبيك اللهم لبيك أن استجبنا لك، إن الحمد والنعمة لك أن الحمد لك على كل حال. ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب، يعني يقول الكسر أجود لأنه أعم وأشمل. اللي فتح كان يقول لبيك اللهم لبيك لأن الحمد والنعمة لك والملك، فكأنه استجاب لهذا السبب. لكن الثاني قال لبيك اللهم لبيك أن استجبت لك من غير تعليل ولا تسبيل، استجابة مطلقة، إن الحمد والنعمة لك في كل حال وفي كل، لذلك الكسر أحسن. وقال الخطابي لهج العامة بالفتح، وحكاه الزمخشري عن الشافعي، يعني كأن التلبية عامة الناس في زمنه كان أكثرهم يستعملون الفتح، في عصرنا هذا الناس كسر يعني ما يستعمل يعرفون الفتح. قال وحكاه الزمخشري عن الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي طبعا قرشي مطلبي وكان من أفصح الناس يعني، فكان يفتح يعني. قال ابن عبد البر المعنى عندي واحد، لأن من فتح أراد لبيك لأن الحمد لك على كل حال. فقال برضو ما يعني اللي قال إن الحمد لك على كل حال، قال ما برضو اللي قال لبيك اللهم لأن الحمد لك على كل حال. وتعقب بأن التقييد ليس في الحمد وإنما هو في التلبية، ردوا على ابن عبد البر قالوا الإشكال أنه جعل التلبية معللة بهذه. قال ابن دقيق العيد الكسر أجود لأنه يقتضي أن تكون الإجابة مطلقة غير معللة، مطلقة غير معللة، وأن الحمد والنعمة لله على كل حال، والفتح يدل على التعليل، فكأنه يقول أجبتك لهذا السبب، والأول أعم فهو أكثر فائدة. ولما حكى الرافعي الوجهين من غير ترجيح رجح النووي الكسر، وهذا خلاف ما نقله الزمخشري أن الشافعي اختار الفتح وأن أبا حنيفة اختار الكسر. طيب قوله والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك، قال المشهور فيه النصب، وقال عياض ويجوز الرفع على الابتداء، يعني ممكن تقول إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك، فإذا قلت والنعمة لك يبقى إيه النعمة مبتدأ، ويكون الخبر محذوفا، والتقدير أن الحمد لك والنعمة مستقرة لك. قال ابن الأنباري وقال ابن المنير في الحاشية قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك، لأن الحمد متعلق النعمة، ولهذا يقال الحمد لله على نعمه، فجمع بينهما كأنه قال لا حمد إلا لك لأنه لا نعمة إلا لك، وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله صاحب الملك. طيب قال والملك بالنصب أيضا على المشهور ويجوز الرفع، ممكن نقول إن الحمد والنعمة لك والملك، والملك لا شريك لك، ممكن نرفع لكن النصب هو الأشهر يعني، والملك لا شريك. قال وتقديره والملك كذلك، إذا رفعنا قلنا والملك يبقى يعني والملك كذلك. ووقع عند مسلم من رواية موسى بن عقبة عن نافع وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال لبيك إلى آخر الحديث. وللمصنف في اللباس أيضا إيه عن ابن عمر ساق السند يعني لبيك اللهم لبيك الحديث. وقال في آخره لا يزيد على هذه الكلمات، لا يزيد على هذه الكلمة. هنا يأتي مسألة مهمة وهي مسألة صيغ التلبية. صيغ التلبية، التلبية المشهورة هي ما ذكرناها يعني لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكرر ذلك. هل تجوز الزيادة على هذا؟ نعم يجوز الزيادة عليها ثناء على الله تعالى. وردت عدة صيغ، لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقتصر على في يعني في أصح الروايات عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقتصر على التلبية المشهورة، وكان أصحابه حوله يلبون بتلبيات أخرى يعني يزيدون بها ثناء على الله تعالى، ويسمعهم ويقرهم على ذلك عليه الصلاة والسلام. والإقرار سنة يعني تقريري، يعني هو كأن النبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على هذا يعني مرات يعني لئلا يشق على على الناس تكون صيغة واحدة يحفظونها ويجتمعون عليها، ويكون يعني من باب التسهيل على الناس لسهولة يعني حفظ صيغة واحدة واجتماع الناس عليها وكذا. لكن في نفس الوقت كان يقر من زاد تعظيما أو ثناء على الله تعالى بتلبيات أخرى. وبعض الروايات فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه زاد صيغا أخرى كما سيأتي. اللي في صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد على هذه الكلمات. قال زاد مسلم من هذا الوجه، قال ابن عمر كان عمر يهل بهذا ويزيد، يعني كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم كان يزيد فيقول لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. هذه تلبية عمر رضي الله عنه، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وبعدين يقول إيه لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، يعني الرغبة إليك، يعني الرغبة إليك والعمل لك، يعني مخلصين العمل لك راغبين في ثوابك وأجرك. قال وهذا القدر في رواية مالك أيضا، طبعا هذا بإسناد صحيح يعني في صحيح مسلم، ومالك عن نافع عن ابن عمر أعلى الأسانيد يعني أصح الأسانيد أن عمر كان يلبي بهذا. عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يزيد فيها فذكر نحوه، فعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه، أيضا ابن عمر كان يفعل مثل أبيه يعني. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة رضي الله عنهما يعني قال كانت تلبية عمر فذكر مثل المرفوع وزاد لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. صيغة أخرى كان يلبي بها عمر أيضا رضي الله عنه، فكان يقول لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. قال واستدل به على استحباب الزيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال الطحاوي يعني تعتبر ابن السنن التقريرية يعني النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر على هذا. قال الطحاوي بعد أن أخرجه من حديث ابن عمر وابن مسعود وعائشة وجابر وعمر بن معدي كرب رضي الله عنهم، قال الطحاوي أجمع المسلمون جميعا على هذه التلبية غير أن قوما قالوا لا بأس أن يزيد فيها من الذكر لله ما أحب، وهو قول محمد والثوري والأوزاعي. واحتجوا بحديث أبي هريرة يعني الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم، قال كان من تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك إله الحق لبيك، دي صيغة إيه يعني في الصيغة اللي هي المشهورة، وهذه ثلاث صيغ زيادة عليها. ذكرنا صيغتين عن عمر اللي هي لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، هذه واحدة زيادة يعني. والثانية لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن. والصيغة الثالثة اللي هي لبيك إله الحق لبيك. الثالثة هذه مروية مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بها يعني. قال وخالفهم آخرون فقالوا لا، قال وبزيادة ابن عمر اللي مرتنا، وخالفهم آخرون فقالوا لا ينبغي أن يزاد على ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس، كما في حديث عمرو بن معدي كرب ثم رضي الله عنه ثم فعله هو ولم يقل لبوا بما شئتم مما هو من جنس هذا، بل علمهم كما علمهم التكبير في الصلاة، فكذا لا ينبغي أن يتعدى أو أن يتعدى في ذلك شيئا مما علمه. ثم أخرج حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج، فقال إنه لذو المعارج وما هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سمع رجلا يقول لبيك ذا المعارج فقال إنه لذو المعارج، يعني قال الله تعالى ذو المعارج. المعارج من العروج يعني، يعني لأنه يصعد إليه، تصعد إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الملائكة يعرجون إليه، وعرج بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام إلى الله تعالى، والأرواح تعرج إلى الله، إلى غير ذلك يعني. فقال إنه لذو المعارج، يعني ليس اعتراضه على يعني على من جهة يعني صحة الصيغة في نفسها، ولكن اعتراض سعد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد على التلبية المشهورة. لكن يعني هذا يظل من اختلاف الصحابة رضي الله عنه، يعني سعد كان لا يحب الزيادة، لكن عمر وابن عمر يعني زادوا على التلبية وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا هناك فرق يعني، مسألة التكبير في الصلاة ليس فيها إقرار لمن زاد على التكبير يعني، لكن في التلبية في الحج فيها إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب يعني مع من قال أنه يجوز الزيادة على ذلك. قال ويدل على الجواز ما وقع عند النسائي من طريق الطحاوي، يقول هذا سعد كره الزيادة في التلبية وبه نأخذ، هذا رأي الطحاوي يعني. قال ويدل على الجواز ما وقع عند النسائي من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، ففيه دلالة على أنه قد كان يلبي بغير ذلك، وما تقدم عن عمر وابن عمر. وروى سعيد بن منصور من طريق الأسود بن يزيد أنه كان يقول لبيك غفار الذنوب، يوجد الصيغة السادسة. إذا عددنا يعني لبيك ذا المعارج، ذا المعارج حتيجي بعد شوية يعني، نعدها في المرة الثانية يعني. في صيغة اللي هي لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، فهذه صيغة سلات. وهنا لبيك غفار الذنوب. قال وفي حديث جابر الطويل في صفة الحج حتى استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، قال وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد عليهم شيئا ولزم تلبيته. هذا حديث جابر رضي الله عنه، هو يصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لزم تلبيته لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والناس حوله عليه الصلاة والسلام منهم من يقول لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك والرغباء إليك والعمل لبيك وسعديك والخير في يديك إلى آخره. فالناس يلبون بهذا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لا يرد عليهم شيئا منه يعني، يقرهم على ذلك وفي نفس الوقت ولزم تلبيته. قال وأخرجه أبو داود من هذا الوجه الذي أخرجه منه مسلم، قال والناس يزيدون ذا المعارج ونحوه من الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فلا يقول لهم شيئا. وفي رواية البيهقي: ذا المعارج وذا الفواضل، يزيدون ذا المعارج ويزيدون ذا الفواضل. في بعض الفاظ يقولون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل. إذن هنا عندنا يعني سبع صيغ. يعني في بعض الآثار أيضا أنه مما لبي به، يعني مما لبى به الصحابة رضي الله عنهم: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. قال: وهذا يدل على أن الاقتصار على التلبية المرفوعة أفضل لمداومته هو صلى الله عليه وسلم عليه، وأنه لا بأس بالزيادة لكونه لم يردها عليهم وأقرهم عليها، وهو قول الجمهور. يعني خلاصة قول الجمهور أن إذا الإنسان يبحث عن الأفضل، فأفضل تلبية التي لازمها النبي عليه الصلاة والسلام وداومها، لكن من جهة الجواز يجوز الزيادة عليه لإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وهو قول الجمهور، وبه صرح أشهب. أشهب هذا تلميذ الإمام مالك رحمه. وحكى ابن عبد البر عن مالك الكراهة، قال: وهو أحد قولي الشافعي، كراهة الزيادة يعني. وقال الشيخ أبو حامد: حكى أهل العراق عن الشافعي يعني في القديم أنه كره الزيادة على المرفوع، قال: وغلطوا، بل لا يكره ولا يستحب. قال: لا نقول مكروه. قال: وحكى الترمذي عن الشافعي قال: فإن زاد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس، وأحب إلي أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية الترمذي عن الإمام الشافعي رحمه الله، طبعا بواسطة يعني. قال: وذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما حفظ التلبية عنه ثم زاد من قبله زيادة. ونصب البيهقي الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي، فقال: الاقتصار على المرفوع أحب، ولا ضيق أن يزيد عليها. قال: وقال أبو حنيفة: إن زاد فحسن. يعني الإمام البيهقي قال أن الإمام الشافعي قال لا ضيق أن يزيد عليها، والإمام أبو حنيفة قال إن زاد فحسن. وحكى في المعرفة عن الشافعي قال: ولا ضيق على أحد في قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله ودعائه، غير أن الاختيار عندي أن يفرد ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك انتهى، وهذا أعدل الوجوه، فيفرد ما جاء مرفوعا، وإذا اختار قول ما جاء موقوفا أو أنشأه هو من قبل نفسه مما يليق قاله على انفراده حتى لا يختلط بالمرفوع. يعني لا يدخل ألفاظا داخل الصيغة المرفوعة الثابتة، يقولها كما هي كاملة ثم بعدها يزيد صيغا يعني أخرى، بس لا يدخل كلمات على يعني في نفس الصيغة المرفوعة، فقال هذا أعدل الأقوال. قال: وهو شبيه بحال الدعاء في التشهد، فإنه قال فيه: ثم ليتخير من المسألة والثناء ما شاء، أي بعد أن يفرغ من المرفوع كما تقدم ذلك في موضع. قال: هذا شبيه بالتشهد، النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه التشهد، ثم قال بعده قال: ثم ليتخير من المسألة ما شاء، بعد ما ينتهي من الصيغة المأثورة المرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام ممكن بعد ذلك يزيد ما شاء من الدعاء، بس ما يخلطوش بها يعني في أثناء. بعدها تكميل إن شاء الله حتى ننهي هذا الباب إن شاء الله دقيقتين بس نخلص الباب هذا. قال: تكميل لم يتعرض المصنف لحكم التلبية، وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشر، أربعة مذاهب أساسية وكل مذهب يتفرع إلى مذاهب. يعني الأربعة الأساسية باختصار: الأول أنه سنة من السنن لا يجب بتركها شيء، وهو قول الشافعي وأحمد. حكم التلبية في الحج الأول أنه سنة، يعني لو أن شخصا حج ومن أول الحج إلى آخره لم يلبي أي تلبية من أول الحج إلى آخره يكون ترك السنة، لا يلزمه شيء، هذا عند الشافعي وأحمد. القول الثاني: واجبة ويجب بتركها دم. القول الثاني: تلبية واجبة، لو حج ولم يلبي في حجه ترك واجبا وعليه دم. حكاه الماوردي عن ابن أبي هريرة من الشافعي، وقال إنه وجد للشافع أو وجد للشافعي نصا يدل عليه. وحكاه ابن قدامة عن بعض المالكية، والخطابي عن مالك وأبي حنيفة. قول بأن التلبية واجبة يجب في تركها دم، هذا قول مروي عن الشافعي وقول بعض المالكية، وهو رواية عن مالك ورواية عن أبي حنيفة. وأغرب النووي فحكى عن مالك أنها سنة ويجب بتركها دم، ولا يعرف ذلك عندهم، إلا أن ابن الجلاب قال التلبية في الحج مسنونة غير مفروضة. قال ابن التين يريد أنها ليست من أركان الحج، وإلا فهي واجبة ولذلك يجب بتركها الدم، ولو لم تكن واجبة لم يجب. وحكى ابن العربي أنه يجب عندهم بترك تكرارها دم، وهذا قدر زائد على أصل الوجوب. يعني قال المشهور عند المالكية أن التلبية أنه لو لبى مرة واحدة أسقط الواجب، يعني إنما يجب عليه الدم إذا لم يلب مطلقا. وابن العربي يعني من المالكية قال لو ترك تكرار التلبية فعليه دم. طيب إذن الخلاصة يعني القول الأول أنها سنة، هذا عند الشافعي وأحمد، والثاني أنها واجبة يجب بتركها دم، وده إيه يعني مروي عن مالك وأبي حنيفة رحمه. ثالثها واجبة لكن يقوم مقامها الدم، يعني كما مر اللي هو يعني شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني تفرق على فقراء الحرم، يعني مساكين الحرم تذبح في الحرم وتفرق على الفقراء. ثالثها واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق. يعني التلبية واجبة لكن زي من باب الواجب المخير، يعني إما يلبي وإما يفعل إيه فعلا آخر يدل على الحج كالتوجه على طريق الحج، يعني عندما يحرم فإما يلبي بعد الإحرام وإما يتوجه إلى طريق الحج، فتوجهه إلى طريق الحج يعني يغني عن التلبية. وبهذا صدر ابن شاس من المالكية كلامه في الجواهر، حكى صاحب الهداية من الحنفية مثله، لكن قال الذي يقوم مقام التلبية من الذكر، زاد القول الذي يقوم مقام التلبية من الذكر كما في مذهبهم من أنه لا يجب لفظ معين. قال ابن المنذر قال أصحاب الرأي اللي هم الحنفية إن كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الإحرام فهو محرم. إذن على هذا القول يعني أن التلبية واجبة لكن يغني عنها التسبيح أو التهليل أو التكبير إذا قصد به. القول الرابع أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها، أنها ركن في الإحرام لا ينعقد الإحرام بدونها. حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة وابن حبيب من المالكية والزبيري من الشافعية وأهل الظاهر، قالوا هي نظير تكبيرات الإحرام للصلاة، يعني أنه إذا لم يلبي فحجه باطل، أنها ركن من أركان الحج. قال ويقويه ما تقدم من بحث ابن عبد السلام عن حقيقة الإحرام، وهو قول عطاء أخرجه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عنه أي عن عطاء، قال التلبية فرض الحج. وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وطاووس وعكرمة، وحكى النووي عن داود الظاهري أنه لا بد من رفع الصوت بها، وهذا قدر زائد على أصل كونها ركنا، يعني قال هي ركن والرفع الصوت بها واجب كمان، يعني مش بس. طيب دي الأقوال يعني، يعني هذا أهم ما في هذا الباب إن شاء الله. نتوقف هنا ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا.